بيقول لي يا قريب من الطريقة الرفاعية. احنا جدو ده احنا جدو ده شوف التعبان يقولوا جيد ورفاعي جاي تلاقي التعبان وقع في انتباه. طبعا كل ده دجل في دجل وسحر والتعبان اللي بيجي له ده مش تعبان خلي بالك ده شيطان رجيم معهم شياطين بتحفوهم. ودي بالضبط بديك يعني ايه صورة مصغرة للدجال امثال هؤلاء. يعني عاوز تقول الدجال هو ايه اقول لك هات بقى الرفاعية وجماعة الدجالين نفس الحال. الدجال هو مشترك مع الشياطين كتير شياطين كتير يتحول غنم يقول لك انا هغنيك تلاقي عندك الف راس غنم كلهم شياطين مربوطين في الغيط تلاقي يقول لك يا زريب انا عاوز لي عاوز مثلا 20 فحل روح زي ما تلاقي مليانة 20 فحل بس يفحل شياطين مناظر كلها. الدجال بيصور لك باسلوب يعني بسيط يعني اللي انت شايفهم دول هو يعني صوره نافذه على الدجال يقول ده بيجادل التعابين ومش عارف يكلم التعابين مع الشياطين ويستعبر ماشي يقول ايه ايه جيد ورفاعي جيد ورفاعي وده تبعه زي الجماعه اللي بيروحوا البيت يقول لك انتوا بيتكم فيه تعبانين في حنشين انا شايف في حنشين عندكم اطلعهم لك ولا هتطلعهم ولا هتعيش في حنشه ولا ايه انت مرعوب حنشين طلع الحنش بس انا اطلعه الواحد هطلعه بشين جنيه ولا مشي لا يا عم طلع يطلق الشياطين بتوعه يطلعوا يسحفوا على الحيطان وعلى الجدران طب ما انت عايش طول عمرك لا شفت على الحيطان ولا على الجدران وعايش في امان اشمعنى ده لما جيت اجت التعابين اول ما يتم تمتمتين يجروا حوالي يجيبوا تعب وجهاتهم في منديل. بعض الطلبه ايام ما كنت مدرس كان بيحكوا لي في بلادهم كده قلت له طيب قول له تعالى بيتنا فيه تعابين واول ما يبدا اقرا بقى الفاتحه صوت الالف لام من ذلك الكتاب واقرا عليه. قال له يا عم احنا عندنا حناشه في البيت تعال وبدا يقرا الف لام ميم قال اسكت. قال له ليه؟ قال له مش هيطلعوا. قال له ما انا عارف ما انا عارف مش هيطلعوا يعني ما احنا فاهمين اللعبه دي واخد بالك انت قلت ما انتش مؤدب. قال له انت اللي مش مؤدب انت دجال. قال له اسمع انا مش هقرا بس التعابين دول هتحطهم في المدرسه اديهم لي. قال له لا مستحيل. قال ده تعابيننا لبيتنا يبقوا بتوعنا مش هتحطهم في المنديل ودول في بيتي يبقى هاتهم لي. طبعا ما هاتش ادهم لك ده شياطينه ورجالته اللي بيشتغل عليه. فكل اللي بتسمعه في هذا الزمان صوره مصغره للدجال هيجي يقول لك انت عاوز كم راس غنم؟ عاوز 2000 حاضر. تسرح الغيط تلاقي الغيط متربط كله غنم. دي كلها شياطين. جمال عاوز انت عاوزه كله وتتبعه الارض العسيب والذهب والاسطوانات وعاوز الغني ماشي معاه. وطبعا دي صور كاذبه زائفه والنبي صلى الله عليه وسلم وضحها يعني. وطبعا بين يدي الساعه كذابون يعني بين يدي الساعه قبل الدجال ما يطلع كذابين كتير هيطلعوا بنفس الكيفيه ديت فلابد ان تنتبه لهم. فانت نقش بالراحه قول توب الى الله تعالى وطبعا سيبك من الشياطين والكلام اللي تفهم عنه ولكن قبله لابد ان يدخل حبك قلبه يتودد اليك لا مش تودد عقيدي مش تودد ولا وبراء. اذا كان بيحب الاكل عزيمه على الاكل اخسر لله يا اخي. هو انت فاكر الدعوه دي كده بتنجح كده من بيقولها دعوه نجح تنجح؟ دعوه دي بيبذل فيها اموال وطاقات وثروات اتبددت فيها. تعزمه وتوكله وتبسطه مره واثنين وثلاثه. الكلام ده ليس لست بدعا من الناس ولكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا علي اسمع لنا رجلي شاه وهات لنا عصر من لبن وادعو قومك. جم قعدوا 40 واحد الا رجل كما قال علي. وجاب رجل شاه رجل شاه وعلي يقول والله كان احدهم ياكله والعص ده كان واحد مشربه. هذا الطعام يا علي جاب الطعام قعدوا كلوا حتى نهر كلوا وشبعوا والرجل شاه كما هي وشربوا من عص اللبن. وبدا النبي يتكلم بقى لو عزمهم جاء ابو لهب قال له انت لهدم سحركم صاحبكم شوفوا كان جايب ايه وعمل فيكم ايه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وده درس قلناه زمان ان طبعا لا يجوز انك تتعامل في دعوه مع معاكس. اذا جت منافسه ومعاكسه ومش بطل كلام. لان صوت الخناجه وصوت الشجار هيبقى اعلى من صوت الدعوه يبقى نسمع. وده بنهديه للفرق والجماعات وكل المشاكسين والمنافقين. كل الاصوات دي بتمنع الدعوه وهدى الناس. لقيت واحد بيتكلم في بوسه. تاني يوم قال له هات رجل تاني. ما هو شاه 4 رجول. هات رجل تاني وكلوا وشربوا. واليوم الرابع ونفس الكلام. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم النفقه والاطعام والاكل وما ينفق على الدعوه. الدعوه عاوزه نفقه. انت فاكر الدعوه دي عباره عن بتنجح ازاي الدعوه؟ نفقه. اللي بيحب الاكل وكله، اللي بيحب الفلوس الدين وبيحب الهدايا اديله، يعني وزع الناس، جرب الناس، حببهم في الدعوه، وبعد كده تسكب في قلبه ما تحب، اديله بقى كوب بقى اللي انت عاوزه، الحقنه بتاعتك حطها مطرح ما انت عارف، لان وصلت الى الايه، الى الحب. الذي طبعا بيتعزم وبياخد فلوس وبياكل بدجل، انت حاول تغطيه الى شيء ما وتحتسب، وتدعو الله ان ينصرك عليه ان شاء الله تعالى.